قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج كما ساق المؤلف رحمه الله في من قدم بعضها على بعض جاهلا، وكذلك أيضا من قدم بعضها على بعض عامدا. وذهب بعض الأحناف الحنفية إلى أن الجاهل معذور إذا قدم بعضها بعض، وإن كان عامدا وقدم بعضها على بعض فإن عليه دم شاة يذبحها. فإذا رمى صاف قبل أن يربي أو حلق قبل أن يربي أو حلق قبل أن يذبح فإن عليه دم، والصواب أنه ليس عليه شيء. والمؤلف رحمه الله ترجم ببعض، قال باب الذبح قبل الحلق، باب الذبح قبل الحلق، يعني ينبغي أن يكون الذبح قبل الحلق، فإذا قدم الحلق على الذبح فلا حرج. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج، ونحوه مثل من حلق قبل أن يربي، من طاف قبل أن يربي فقال لا حرج لا حرج. وهذا عام يشمل الناس والجاهل والعام، ولم يقيده بالجاهل. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طفت طواف الزيارة، طفت طواف الزيارة قبل الرمي. معلوم أن الأفضل أن يرمي أول الوظائف يوم العيد رمي دبة العقبة، ثم النحر وهو الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف الركن، كل هذه أسماء له، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الصدر، طواف الركن. هذا الرجل طاف للإفاضة قبل أن يربي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أربي، زرت يعني طفت طواف الزيارة، قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قدم الحلق على الذبح، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن قدم ولا أخر، فإن قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآثار المعلقة، أثر عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم عن ابن عباس، والأثر الثاني أثر القاسم بن يحيى عن ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس، والأثر الثالث أثر عفان عن وهيب عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والأثر الرابع محمد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. وهذه الأثار المعلقة كلها عن القاسم وعفان وحماد كلها متابعات التقوية، تابعها المؤلف رحمه الله متابعات للتقوية. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، يعني بعد الزوال، فإنه سمى مساء بعد الزوال، بعد زوال الشمس يسمى مساء، قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال لا حرج لا حرج أن يؤخر الرمي إلى بعد الزوال، لأن رمي العقبة يستمر من طلوع الشمس إلى غروبها، والضعفاء يرمون أيضا في آخر الليل، وكذلك أيضا قد يستمر في ليلة الحادي عشر إلى الفجر. في قول بعض العلماء والذي أفتى به اعتبار العلماء بالأغلبية أن الرمي يكون في الليل، تكون الليلة السابعة لليوم الماضي، فهذا الرجل قال رميت بعدما أمسيت، الأفضل أن يكون الرمي ضحى إن تيسر، إلا ما تيسر الرمى بعد الزوال فلا حرج، لأنه في هذه الأزمة الأخيرة فيه زحام شديد، صباح رمي جمرة العقبة إلى قرب الظهر هذا الزحام شديد، إذا جاء بعد الظهر يخف الزحام. فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فقال حلقت قبل أن أنحر، حلق يكون بعد النحر، قال لا حرج، فدل على أنه لا حرج في التقديم والتأخير، إلا أن الأفضل ترتيبها، وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، يعني ولا إثم ولا دم عليه كما قال الأحناف. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحة في حجة الوداع، فقال أحجج؟ قلت نعم، قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا بأس به بأن يحرم بإحرام فلان، يجعل إحرامه معلقا على إحرام فلان، أحرمت بما أحرم به فلان، ينظر إذا أحرم فلان بالعمرة يكون بالعمرة، أحرم بالحج مفردا يكون بالحج، إذا أحرم بالقران يكون بالقران، يكون مثله. ف فعلي رضي الله عنه وابو موسى الأشعري رضي الله عنه كلهم اهلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ماذا اهل به، كل واحد قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، احرز بما احرز به النبي صلى الله عليه وسلم. اما علي رضي الله عنه فانه ساق معه الهدي فقال ابقى على احرامك، اني سقت الهدي ابقى على احرامك الى يوم الهدي. واما ابو موسى فقال ساله النبي صلى الله عليه وسلم هل معك هدي؟ قال لا، قال طف بالبيت وطف بالصفا والمروه وتحلل، يعني افسخ النية، اجعل نيتك الآن عمرة لأنك لم تسق الهدي، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم بعمرة من عمرة لم تسق الهدي. ولهذا لما سأله قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني وقصر وتحلل. تحلل أبو موسى، طاف وسعى وقصر وتحلل. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي. الفلي هو معناه هو أخذ القبل من الرأس، قال له فلي، وهذا محمول على أن هذه المرأة محاربة بالنسب أو الرضاء، لأن فلي الرجل فيه ملابسة له، وكان هذا بعد الحجاب. ثم تبين أن هذه المرأة من بنات إخوته في قوله من نساء بني قيس، هذه المرأة من بنات إخوته فهي محاربة، ففلت رأسه. قال ثم أهلت بالحج، لما جاء اليوم الثامن أهل بالحج. قال أبو موسى فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، يفتي يعني بالتمتع، كان أبو موسى رضي الله عنه يفتي بالتمتع لأنه هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، تمتع. والتمتع معناه هو أن يحلم بالعمرة ثم يفرغ منها بأن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يتحلل ويلبس ثيابه، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. هذا يسمى التمتع، وهذا هو أفضل الأساس. تمتع يعني ترفه، يلبس ثيابه ويتطيب ويتمتع بما حل الله حتى يأتي اليوم الثامن. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لما كانوا في الميقات في الحليفة، فمنهم من أهل بعمره ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمره. ثم لما قربوا من سرف، صاروا من سرف وقربوا من مكة، قال لو جعلتموها عمره، من باب الإشارة وليس من باب الإجابة. فالصحابة منهم الآخر ومنهم التالي. ثم لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا كلهم إلا من هل بعمرة، إلا من سقى الهدي، كلهم تحللوا حتى ما عليهم وأزم عليهم. فدل على أن هذا هو الأفضل. وأبو موسى كذلك لما قدم من اليمن وليس معه هدي قال له تحلل، طف وسعى وقصر وتحلل. ولهذا فإن كثير من الصحابة يفتون بالمتعة، كان أبو موسى يفتي بالمتعة، وكان ابن عباس وابن عمر وعلي وجماعة الصحابة كلهم يفتون، حتى إن ابن عباس يرى أن التمتع واجب، وأن كل من طاف بالبيت وسعى حل شاء أم أبى. فكان أبو موسى يفتي بالمتعة، أفتى به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر حتى خلافة عمر. قال فكنت أفتي به عن التمتع حتى خلافة عمر، فذكرته له يعني العمر ذكره، فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي محلها. عمر رضي الله عنه شهاد، فصار يرى عدم المتعة ويرى أنه ينبغي لمن أحرم بالحج أن يكون مفردا، وأما العمرة فإنه يتركها لوقت آخر في غير وقت الحج حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، كما اجتهد الصديق وأفتى بذلك، واجتهد عثمان وأفتى بذلك. فأبو موسى لما سأله قال إن أخذ بكتاب الله فإنه أمر بالتمام، يشير إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ومعنى الإتمام أن يحرم، أن يتم الحج، يحرم بالحج ويتمه ويحرم بالعمرة في وقت آخر. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، يعني إن رسول الله عليه السلام ما تحلل حتى ربى جبهة العقبة يوم العيد ونحر هديه وحلق رأسه المتحل. فالقرآن يقول عمر القرآن يأمرنا بالتمام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تحلل، فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، كما اجتهد الأئمة الثلاثة، والصواب مع أبي موسى أن متعة أفضل مع علي وجابر عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة كلهم يفتون بالمتعة لأنه هو الذي أمر به النبي وأصحابه. أما الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم فاجتهدوا وصاروا يأمرون بالإفراج بإفراد الحج، وقالوا إن السنة الآن ظهرت ووضحت للناس وأنه لا بأس بالتمتع وزال اعتقادهم الجاهلية، فاجتهدوا فكانوا يأمرون الناس بالإتمام من باب الاستحباب لا من باب الإزام. ولكن الصواب خلاف اجتهاد الأئمة الثلاثة، وإن كانوا فضلاء وإن كانوا أفضل الناس، إلا أن الفاضل وإن كان عظيما قد يكون اجتهاده مخالفا للسنة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاضل قد يجتهد ويكون اجتهاده مخالفا للسنة فلا يؤخذ به. وفيه أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على سنة الخلفاء الراشدين، حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذا يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين إذا لم يكن في المسألة سنة عن الرسول. فإن كان هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة على سنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لمن عارضه بقول أبي بكر وعمر، كان ابن عباس يفتي بالمتعة ويشدد ويلزم الناس بالمتعة بالتحل، فعارضه بعض الناس وقال له أنت الآن تشدد على الناس تأمرهم بالمتعة والصديق وعمر يأمران الناس بالإفراد، فاشتد عليه واشتد في المناظرة وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أنا أفتيكم بالسنة الآن، أنا معي الدليل مع السنة ومع قول أبي بكر وعمر، كيف تعارض السنة بقول أبي بكر وعمر؟ فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء ويخشى عليه من العقوبة، فكيف بمن عارض السنة بمن هو من أبعد الناس عن قول الصديق أبي بكر وعمر الصديق وعمر؟ نعم. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، فلا أحل المحل يحل فلا أحل حتى أنحر. نعم، وهذا الحديث فيه بيان أن من لبد رأسه عند الإحرام فإنه يحلق بعد ذلك عند الإحلال. وتلبيد الرأس معناه أن يجعل عليه شيئا يمنعه من التشعث، يجعل عليه على شعر الرأس شيئا من عمر التشعث من صمغ أو نحو كالعسل، لأن المدة تطول، فالذي يسوق الهدي قد تكون مدة تطول قد تكون أسبوع أو عشرة أيام فيتشعث الرأس وينتشر، فيجعل على الرأس شيئا يجمع الشعر حتى لا يتشعث من صمغ أو عسل، ثم إذا حل فإنه يحلق ولو كان عليه ولو لبده. ولهذا لما سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لما وصلوا مكة أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويتحللوا، والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل. سألت حفصة قالت أنا ما قال النبي أنا ما أستطيع أتحلل، أنا سقت الهدي ولبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وأما الذين تحللوا فإنهم لم يسقوا الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يكون قارن ولا يتحلل يوم العيد. وتقليد الهدي معناها أن يجعل قلادة في رقبة الدواب التي يسوقها، في رقبة البعير أو البقر أو الغنم يجعل قلادة، يعني يأتي بخيط ويجعل فيه شيئا من النعال أو شيئا من القرب البالية الجلود البالية، يجعلها رقبة قلادة حتى يعرف أنها مهداة للبيت. وكذلك أيضا هناك سنة أخرى في الهدي في الإبل وهو الإشعار، وهو أن يشق صفحة السناب ثم يسفك الدم من الجهة الأخرى حتى يعرف أنه المساكين، وأنه إذا أصاب شيء أو عطبه لا تذبح مكانه وتذبح المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة وأشعرها وقلدها، فإحلاله مرتبط بذبحها فلا تحل. ولما سألت حصلت ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي. لبت يعني جعلت شيئا يمنع من التشعر، وقلدت يعني جعلت قلادة الهدي الذي سقته من المدينة. نعم. لا، إذا توضأ يمسح عليه ولو عليه الصم، لا حرج. كالمرأة تمسح على رأسها في الوضوء ولو عليها حنة، قد تدع المرأة عليه على رأسها حنة أو ورد مثلا تمسح عليه. نعم، لأن ليس المقصود إيصال الماء إلى الشعر، الرأس يمسح مو بيغسل، الرأس يمسح مسح، لكن العضو الذي يراد إيصال الماء إليه لو كان صمغ على اليد أو على الرجل لا بد من إزالته، أو بوية أو مناكير في الأظفار، هذه لابد حك يزال حتى يصل الماء إليها. أما الرأس فإنه يمسح ولا يغسل. نعم. إيه، إذا رمى وحلق وتحلق، ولأن الطواف بالبيت له مدخل في الحل، يتحلل تحلل الثاني حتى النساء. فإذا كان الطواف مع الرمي يباح له النساء، أخذ العلماء من هذا أنه إذا ضم إلى طواف الرمي أو الحلق تحل. نعم. لا، النحر ما له علاقة، لا بتحل الأول ولا الثاني، قد تحل الأول والثاني وهو ما نحر. والنحر 4 أيام، يوم ما يذبح له في اليوم الرابع الثالث من أيام التشريق. نعم. إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، هذا في الهدي، في من ساق الهدي. نعم. ومثله المحصن لا يحل حتى يلحق، يقول هذا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. نعم. الذي ساق الهدي خاص بالذي ساق الهدي. نعم. نعم. اثنين، ما قالوا واحد، رمي وحلق وطواف. نعم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله قال حدثني نافع وقالت الرابئة والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. نعم، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن الحلق أفضل من التقصير، وأن الحلق نسك، وفي أن الحلق نسك كما هو مذهب الجمهور، وليس هو إطلاق من محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعله والدعاء لا يكون إلا على عبادة يثاب عليها. اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور، فالجمهور على نسك من نسك الحج، وقال آخر إنه إطلاق من محظور، إطلاق من محظور حتى يتحلل، والصواب أنه نسك، والدليل على نسك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعله والدعاء لا يكون إلا على عبادة يثاب عليها، دل على أنه نسك. وفيه دليل على أن الحق أفضل من التقصير لأمرين بل ثلاثة، أحدهما أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه دعا المحلقين ثلاثة والمقصرين مرة، والثالث أنه أبلغ في امتثال الأمر، الحلق أبلغ في امتثال الأمر التعبد لله عز وجل. ولأن أمر أيضا رابع، ولأن الذي يحلق رأسه يترك الزينة ولا يبقي شيئا، فلا يكون هناك في حظ لنفسه، بخلاف المقصر فإنه يبقي شيئا من الشعر فيبقى زينة للرأس، أما الحالق فإنه أزال الزينة طاعة لله ورسوله، فهو أفضل. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ودعا المقصرين مرة واحدة، التقصير أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، ولأنه أبلغ في امتثال الأمر والتعبد لله، ولأنه لم يوق شيئا لحظ نفسه أزال الزينة. ولهذا حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كذلك. وفي الحديث الثاني النبي دعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة، في رواية الأخرى أنه قال في الرابعة والمقصرين، وكذلك في حديث عياش النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا رحمك الله. وإذا قصر فلا حرج يحصل به التحلل. ولهذا في حديث عبد الله محمد بن أسمى قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم حلق بعضهم قصر، لكن لا بد أن يكون التقصير يعم جميع الرأس لا من جهة واحدة من جميع الجهات، ولا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينها، لكن من يلزم التعميم الجهات. وإذا حلق بالمكينة نمرها أربعة فهذا أبلغ، هذا تقصير كامل. والحديث الأخير حديث في حديث ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، هذا في عمرة الجعران على الصحيح لا في عمرة القضاء كما قاله بعضهم، لأنه في عمرة القضاء في عمرة الحديبية لم يسلم معاوية، إنما أسلم زمع الفتح، فهذا في عمرة الجعرانة بعد الفتح. وأما في الحج فإنه لم يقصر عليه الصلاة والسلام، وإنما حلق يوم العيد ولم يقصر العمرة، فليس في حجة الوداع ولا في عمرة القضية، ليس في عمرة القضية لأنه لم يسلم معاوية، ولا في حجة الوداع لأنه لم يقصر عليه الصلاة والسلام، ما قصر ولا تحلل من عمره، وإنما حلق يوم العيد. نعم ثمرة الخلاف أنه إذا كان نسك فهو عبادة لا بد منه، وإذا ترك عليه دم نسك من نفسه، وإذا كان إطلاق محظور فليس فيه شيء. نعم ولو كان هذا يعتبر تقصير. نعم يعتبر تقصير لأنه بقي أصول الشعر لا يكون بالموس الحق. نعم قصرت عن رسول الله لا قصر عنه يعني تولى التقصير بعدما تحلل من عمرته قصر عن رأسه يعني مش قصر هنا نص النص العربي مش قصر قصر عنه لما طاف وسعى هو الذي تولى التقصير عنه تقصير عن مشعل رأسه نعم غالبا هو يكون لمن ساق الهدي تطول المدة إذا احتاج إلى هذا إذا كانت المدة طويلة يحتاج إلى تلبيه لكن الآن ما في مدة طويلة وسائل نقل الحديث الآن ساعة يصل إلى مكة لكن من أول يجلس عشرة أيام 20 يوم شهر تشعث الرأس ولا سيما إذا ساق الهدي يكون بطيء أيضا في المشي مع الهدي لأنه بطيء مع الإبل تمشي على ببطء يحتاج إلى تلبيد الرأس حتى لا تشعث أما إذا كانت مدة قصيرة فلا يحتاج نعم باب تقصير المتمتع بعد العمرة حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا نعم باب تقصير المتمتع بعد العمرة يعني عند الإحلال منها إذا أحل فإنه يقصر إذا طاف وسعى فإنه يقصر أو يحلق لكن إذا كان في وقت الحج إذا كان متمتع والوقت قريب فإنه يشرع يسن لها أن يقصر في العمرة ويترك الحلق للحج يترك الأكمل للأكمل للحج أما إذا كان الوقت واسع كان يعتمد مثلا في شوال له أن يحلق في العمرة ويحلق في الحج لأن يعني المدة طويلة ينبت الشعر أما إذا كان إجاب متأخر في آخر ذي القعدة وفي أول ذي الحجة فإنه يقصر من شعر الرأس ويترك الحلق للحج باب تقصير المتمتع بعد العمرة يعني أو حلقه مخير بحلق والتقصير وفي ذلك الحديث من عباس أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بيته بالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا ويقصروا هؤلاء الذين لم يسقوا الهدي أما من ساق الهدي فإنه بقي على إحرام نعم باب الزيارة يوم النحر وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن العرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إني إنها حائض قال حابسة ناهي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر نعم. هذا الباب والباب الزيارة يوم النحر المراد زيارة الحاج البيت للطواف وهو طواف الإفاضة يعني باب الزيارة يعني باب طواف الزيارة يوم النحر وهو أن يزور الحاج البيت للطواف به طواف الإفاضة، يسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الحج. هو طواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن، وطواف الحج المتمتع والمفرد. باب الزيارة يوم النحر، يعني السنة والأفضل للحاج أن يزور يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ضحى ثم حلق بدنه 63 في يده الشريفة على عدد سنة عمره عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه ثم أفاض، فطاف طواف الإفاضة قبل الظهر، ثم ذكر صلاة الظهر بمكة فصلى صلاة الظهر، ثم لم رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة مرة أخرى، له نافلة ولهم فريضة. فالزيارة تكون يوم هذا والأفضل، كل هذه أيام وظائف يوم العيد، لكن إذا كان في مشقة أو زحام فلا بأس بأخذ طواف الإفاضة يوم 11 أو 12 أو 13 لا حق، حتى بعد أيام التشريق 3. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أخرها طواف الإفاضة عن أيام التشريق 3 فعليه دم، والصواب ليس عليه دم، لكن الأفضل تكون في أيام التشريق 3. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آثار، قال وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، وهذا الأثر وهم من أبو الزبير، وأبو الزبير ضعيف مدلس، وهذا ضعيف. الصواب النبي ما أخر الزيارة إلى الليل، إنما طاف طواف الزيارة ضحى. وكذلك الأثر الثاني قال ويذكر عن أبي حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، وهذا أيضا غير صحيح. والمحفوظ من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ضحى، زار البيت ضحى. والبخاري رحمه الله أراد أن يذكر ما ورد في الباب، ولا يلزم من ذلك أن يكون يؤيد الترجمة بهذه الآثار، ولو قدر أنه أراد بذلك فليس بالصحيح، لأن هذه الآثار غير صحيحة، أثر بالزبير وأثر بالحسين حسان أبي حسان غير صحيحة، مخالفة للحديث الصحيحة، فهي مخالفة للأصول لأصول أهل العلم ولأصل البخاري نفسه. لو ثبت الحديث الصحيح فالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم زار طواف الزفار أو زيارة ضحى ولو أخر إلى الليل، وكذلك لم يثبت أن النبي كان يزور البيت أيام منى، ما دخل ما زار البيت إلا مرة واحدة، زاره يوم النحر، ولم يطف عليه الصلاة في حجه 3 أطوافات، طواف القدوم أول ما قدم ثم سعى بعد سير الحج، ثم طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طواف الوداع آخر الليل من صبح يوم 14، ثم قفل راجع إلى المدينة، ولا كان يزورها أيام منى، يصلي في منى ليلا ونهارا. وقبل ذلك لما قدم في ربع ذي الحجة أيضا بقي في الأبطح بين مكة والمدينة يصلي ولم يذهب إلى البيت عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا، يعني هو طاف الزيارة ثم يقيل، يعني ابن عمر يعني يجلس يرتاح القيلولة ثم يأتي منى أيام النحر. كان ابن عمر إذا كان في الضحى طاف الإفاضة ثم يستريح قيلولة ثم يأتي منى. في الحديث الأخير حديث عائشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، هذا هو الشاهد، أفضنا يوم النحر، يعني طف طواف الإفاضة يوم النحر، وهذا فيه دليل على بطلان الآثار التي ذكرها في أول الحديث في أول الباب، والأخر الزيارة إلى الليل وكان يزور أيام منها، كلها أثران غير صحيحين. والعمدة على الحديث الصحيح أن قال أفضنا يوم النحر، عائشة كذلك أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحار الصفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله، قالت عائشة إنها حائض، قال حابستنا هي استفهام على حذف حرف الاستفهام والتقدير أحابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني أصافت طواف الإفاضة، قال اخرجوا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر نهارا ولم يخره إلى الليل، وفيه دليل على أن المرأة إذا لم تطلق طواف الإفاضة فهي تحبس الركب وتحبس وليها، ولذا قال أحابستنا هي حتى تطلق طواف الإفاضة. وفيه دليل على أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت سقط عنها طواف الوداع إذا جاء السفر وهي على حالها. ولهذا لما قيل النبي إنها الحائض قال أحابستنا هي؟ قالوا لا إنها طاف طواف الإفاضة عدت الركن. قال اخرجوا ولو كانت حائض يسقط عنها طواف الوداع. وسيأتي أيضا المؤلف رحمه الله يعقد باب طواف الوداع يذكر حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن الحائض. الحديث الثاني أن الناس ربما كانوا يفرون من كل وجه قال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. فالحائض يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الركن طواف الإفاضة فلا بد من بقائها تحبس وليها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. نعم. ايش لا ما يصح. جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين بعدما رمى جبرة العقبة وحلقا وتحللا ولبس ثيابهما فجاء المساء وهما لم يطوفوا طواف الإفاضة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدتما حرما كما كنتما يعني يلبسما ثياب الإحرام. لكن هذا حديث ضعيف. قال صاحب كتاب القراء بقصد أم القراء لم يقل بهذا الحديث أحد من أهل العلم ولم يعمل به أحد فهو حديث ضعيف مخالف للحديث الصحيح ويدل على بطلانه على عدم صحته قول عائشة رضي الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل الوحيم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قل والحل دليل على أنه حل. هذا قول مرجوح قال به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأنه إذا لم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد حتى جاء المساء أنه يلبس إحرامه يعود حرما كما كان أخذ من هذا الحديث لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. نعم. والصواب أنه يتحلل بالرمي والحلق ولو لم يطوف طواف الإفاضة إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو بعده. وهذا هو الذي عليه الفتى وعليه أهل العلم قاطبة. نعم. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. نعم. هذه الترجمة معقودة في بيان جواز الرمي بعد المساء. سبق أن المساء يطلق على الزوال يعني بعد الزوال وأنه لا حرج إذا رمى بعد الزوال والأفضل يرمي ضحى. وكذلك إذا حلق قبل أن يذبح الأفضل أن يذبح قبل أن يحلق. وإذا حلق قبل الذبح فلا حرج ناسيا أو جاهلا أو عامدا. أما تأكيد المؤلف رحمه الله قوله ناسيا أو جاهلا هذا ليس بقيد إذ أنه يجوز تقديم بعضها على بعض حتى العامل لأن الحديث الأخرى ليس فيه التقييد من الحديث ليس فيه التقييد بالنسيان والجهل. بعضها فيه التقييد قال لم أشعر وبعضها ليس فيه التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. والحكمة في ذلك والله أعلم التوسعة من الله تعالى العبادة لأن الإنسان قد يحتاج إلى لبس ثياب قبل الذبح يحتاج إلى أن يربي ويحلق ويلبس ثيابه ثم يلبس ثيابه ويذهب حتى يبحر هديه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد رفع الحرج من الناس والجاهل. والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر فيقول لا حرج. فسأله رجل قال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. وسأله أخر قال رميت بعدما أمسيت قال الحوض. وهذه أسئلة غير الأسئلة التي تسأل عنها ضحى، لأن هذا اليوم يقع فيه أسئلة لكثرة الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص، وجاء في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود أن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج في يوم العيد، يعني إذا قدم السعي على الطواف أو قدم الرمي أو الحلق أو الرمي أو الحلق أو الطواف أو السعي، إذا قدم بعضها بعض فلا حرج. والجمهور يرون أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وتأولوا حديث أسامة بن شريك سعيت قبل الطوف، قالوا المراد نسعى بعد طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، حملوا سعيت يعني قدمت السعي بعد طواف القدوم قبل أن أطوف الإفاضة، قال لا حرج لأن السعي جاء وقع بعد طواف المشروع وهو بعد طواف القدوم، فلا حرج أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة للمفرد والقارن. نعم. فالأحوط المسلم ألا يقدم السعي على الطواف. نعم. باب يطلق على لا يطلق على ما بعد الزواج، قد يحتج به، لكن المراد هنا المراد به هنا في الزواج. نعم. قد يستمر ويستمر، قد يستمر الوسائل إلى اشتداد الظلام. لا في العمرة ما، إنما هذا جاء في يوم العيد، في يوم العيد سبب الشريك سالة في يوم العيد. لكن بعضهم الذين أجازوا السعي قال حتى في العمرة، فما يعني توسعوا في هذا وقالوا حتى لو قدمها العمرة، لكن هذا قول مرجوح الذي ينبغي المسلم أن يحتاط فلا يقدم السعي. السعي الأصل أنه يكون بعد طواف المشروع. نعم. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فل ولا حرج. وهذا الحديث كرره مؤلف في استنباط الأحكام، كرره في الأول في جواز التقديم والتأخير، وكرر هنا للفتيا على الدابة عند الجمرة، الذي وقف على دابته على ناقته وجعل يسألونه ويفتيه. فحرج كل إنسان يفتي هو على الدابة أو على السيارة أو هو واقف أو هو يمشي، لا حرج. فالمفتي طالب العلم يفتي ولو كان على السيارة، والنبي أفتى وهو على الدابة. وهذه الترجمة ذكرها المؤلف في كتاب العلم وعادها هنا فتيا على الدابة عند الجمرة، وذلك أنه لما رأى الجمرة ضحى وقف على دابة للناس وجعلوا يسألونه، فلا حرج كل إنسان يفتي على الدابة أو على السيارة أو واقف أو يمشي. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. هذه فتوى، يذبح ولا حرج، من قدم الحلق على الذبح فلا بأس، الأفضل أن يقدم الذبح، رمي ثم ذبح ثم حلق، فإذا قدم الحلق على الذبح فلا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قدم النحر على الرمي، قل لم أشعر، هذا دليل على أنه لم يكن متعمدا. لكن جاء في هذا الآخر أنه لم يقيده به، أنه ليس فيه تقييد بأن قول لم أشعر، قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن يوم إذا عشان قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج، يعني من قدم الرمي أو الحلق أو الطواف أو النحر ما سئل عشان قدم إلا قال لا حرج. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال فلولا حرج. نعم، وهذا واضح في ما سوت الترجمة، وهو النبي أفتى يوم النحر على يفتيهم وعلى الداب، وهنا سمى خطبة فيخطب يوم النحر. تجب بعض العلماء على مشروعية خطبة الإمام ونائبه يوم النحر، وقالوا إن الخطب إن هناك خطب متعددة ولكن مختلف فيها، ومتفق عليها الخطبة في يوم عرفة هي متفق عليها، وهناك خطبة يوم النحر أيضا هذا مختلف فيها، والناس النبي خطب يوم النحر كما في هذا الحديث، وخطب ثاني أيام التشريق، وخطب أيضا في يوم السابع للكعبة عدة خطب، يوم السابع ويوم التاسع بعرفة، يوم العاشر يوم العيد من يوم الحادي عشر، قال أليس اليوم أوسط أيام التشريق، أليس اليوم يوم الرؤوس. في خلاف بين أهل العلماء، ومتفق عليه خطبة يوم عرفة. وهنا حد أنه شهد أنه يخطب يوم النحر فما خطبة. جاء في الحديث الآخر كما سيأتي أن من خطب يوم النحر وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير، وأنه قال أحسب أن كذا قبل كذا، يعني أحسب مثلا أن الذبح قبل أن الحلق قبل الذبح، ثم قال آخر كنت أحسب أن كذا وكذا، حلقت قبل أن أنحر قدم الحلق، وقال آخر نحرت قبل أن أرمي، فقال افعل ولا حرج لهن كلهن. هذا فيه رفع الحرج عن الناس والجاهل، وحديث أخرى دلت على رفع الحرج حتى عن العام. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. يشاهد الوقوف على الدابة، وأن وقف على نسل الدابة وجعلوا يسألونه ويفتيهم، فلا حرج المفتي يفتي على الدابة أو على السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو وهو واقف وهو جالس، لا حرج. نعم. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن وزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحومة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث هذه الترجمة استدل بها المؤلف رحمه الله على مشروعية خطبة أيام منى، قال الخطبة أيام منى، والحديث في الخطبة في يوم النحر يوم العيد. معروف أن أيام منى يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كل هذه أيام منى، يعني قول المؤلف باب الخطبة أيام منى يعني مشروعيتها، خلافا لمن قال لا تشرع. بعض العلماء قال المذكور في الحديث من قبيل الوصايا العامة، أما مشروعية الخطبة بعرفات فهذا موضع اتفاق، موضوع اتفاق مشروع الخطبة بعرفات هذا متفق عليه، لكن الخطبة في أيام منى أو يوم النحر بعض العلماء قال إن هذا المذكور من قبل الوصايا وليس من قبل الخطبة. والمؤلف رحمه الله اختار أنه خطبة، ولهذا بوب قال باب الخطبة أيام منى. فالمؤلف رحمه الله ألحق، والبخاري ألحق المختلف فيه وهو خطبة يوم النحر بالمتفق عليه وهو خطبة عرفة، قاس هذا على هذا. كما أن الخطبة يوم عرفة متفق عليها فكذلك الخطبة يوم العيد، لأن النبي هذه خطبة، ولهذا قال خطب الناس. ابن عباس قال خطب الناس يوم النحر، قال يا أيها الناس أي يوم هذا باستفهام، ومعروف اليوم هو يوم العيد، لكن ليبين ما بعده، يبين عن حتى ينتبه الناس ليهتموا لما بعده. قالوا هذا يوم حرام. في اللفظ الآخر أنه قال حتى ظننا سكت حتى ظننا سنسميه بغير اسمه، قالوا يوم حرام وهو يوم العيد. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام وهو مكة، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. في اللفظ الآخر سكت حتى ظننا سنسميه بغير اسمه، قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام، شهر الحجة معروف الأشهر الحرم. في اللفظ الآخر سكت حتى ظننا سنسميه بغير اسمه، فقال أنتم في يوم حرام وفي بلد حرام وفي شيء حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شيءكم هذا. يحذر الناس من العدوان على الناس في الدماء، والعدوان على الناس في الأموال، والعدوان على الناس في الأعراض، وأنه محرمة تحريما شديدا، كما أن اليوم يوم حرام والبلد بلد حرام والشهر شهر حرام. فأعادها مرارا لأهميتها للعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض أمر عظيم. ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، شهد الناس له بالبلاء. واللفظ الآخر أنه جعل يرفع إصبعه إلى السماء ويكتفها يستشهد الناس عليه، اللهم اشهد اللهم اشهد، فشهدوا له بالبلاغ ونحن نشهد له بالبلاغ، فنشهد عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته أن يبتعدوا عن العدوان على سفك الدماء والأموال والأعراض، فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد هم الصحابة يبلغون الغائب، وهم التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في دليل على أن قتال المسلمين من الأعمال الكفرية، لكن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. قتال بين المسلمين، قتال المسلمين بعضهم بعض من الأعمال الكفرية، كفر أصغر، مثل قول الإثنتان في الناس ثم بكفر، الطعن في النسب والنياح على الميت، هذه من الأعمال الكفرية إلا إذا استحل. من استحل قتل أخيه ووراه حلالا فقد استحل أمر معلوم من الدين الضرر كردة، لكن إذا لم يستحل طاعة الهوى والشيطان من أجل الشحنة والعداوة والبغضة والحسدات هذا يكون من كبائر الذنوب ومن الأعمال العظيمة. في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. قال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. نعم هذه خطبة عرفات متفق عليها ليس فيها خلاف. نعم مجمع عليه. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وفي هذا الحديث تأكيد تحريم هذه الحرمات الثلاث، الدماء والأموال والأعراض، يقول أي شهر هذا، أي يوم، أي بلد، تنبيه لتأكيد حرمة ما سيقوله، نبههم ليؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض، يقول أن هذه الحرمات متفق عليها. قال أتدل أي يوم هذا؟ معروف أنه يوم العيد، يوم الحرام. أي بلد سكت حتى ظن سلمي بغير سلم. وفي فيها أنه لا بأس أن يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، ما يقال الله ورسوله أعلم، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم، ولذلك أصحاب الله ورسوله أعلم. ثم سألهم أيضا عن الشهر، قال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظنوا سمي بغير اسمه، فقال ليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. ما يدرون، ما يعرفون البلد، لكن ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه. وهذا في تنبيه لتأكيد حرمة ما سيقول. وقال أليس بالبلدة؟ قالوا بلى. فبين ثم بين الدماء والأموال حرام كحرمة الشهر والبلد واليوم. وقال اللهم هل بلغت؟ قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. فربما مبلغ الأوعم السام، قد يكون مبلغ يفهم ما لا يفهمه السام، قد يكون يأتي من المتأخرين من يفهم من الحديث ويستنبط من الأحكام ما لا يستنبطه السام. قال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والشاهد من الحديث أنه سمى خطبة، قال خطبنا النبي يوم النحر، فدل على مشروعية الخطبة يوم النحر للإمام أو نائبه. والذين قالوا ليس بخطبة قالوا هذه وصايا عامة ليست خطبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. هذا كما سبق مراد المؤلف رحمه الله استدلال على أن هذا خطبة في تأكيد الحرمات الثلاث. نعم. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر. فيها هذا في تحديد المكان، وأنه وقف بين الجمرات، بين الجمرات، يعني بدل ما رمى جمرة العقبة وقف بينه وبين الجمرة الوسطى وبينه وبين الجمرة الصغرى، وقال هذا يوم الحج الأكبر. في دليل على أن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أعظم، يعني معظم المناسك تكون في يوم العيد، وهو رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. وقال بعض أهل العلم إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد. نعم. كما في هذا الحديث، هذا نص، حديث نص، لأنه قال وقال هذا يوم الحج الأكبر، نص لأن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد لا يوم عرفة. نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن فيه ذبح الأضاحي والهدايا في الأمصار الحجاج وصلاة العيد، كل هذه صلاة العيد ومضى أعمال الحج كلها في يوم العيد. ثم يليه يوم النحر، ثم يليه يوم عرفة في الفضيلة، أفضل أيام السنة يوم النحر، ثم يليه يوم عرفة، وصيامه كثر الله صيام سنتين لغير الحاج يشرع صيامه. نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. نعم. وهي حجة واحدة، ما حج إلا حجة واحدة، حجة واحدة بعد الهجرة، ودع الناس سنة حجة الوداع. نعم. أما قبل ذلك حج عليه الصلاة مرة قبل الهجرة وقبل. نعم. قبل ذلك في مكة وفي أول الدعوة كان يعرض نفسه على في موسم الحج على القبائل يحج. نعم. لكن بعد هجرة المدينة حجة واحدة، حجة الوداع. نعم. باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله هذا ابن عمر العمري وهو ثقة ومصغر، أما المكبر عبد الله فضعيف. في ابن عمر له عبيد الله وله عبد الله، فعبيد الله العمري ثقة مصغر، وأما المكبر عبد الله فضعيف. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاء: وحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. نعم. هذا الحديث يدل على وجوب المبيت ليالي منى للحاج، والبيتوتة يعني الوجود على أرض منى أكثر من نصف الليل، سواء كان نائما أو جالسا أو قاعدا أو واقفا، المهم يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، هذا يسمى البيتوتة. فالحديث دليل على وجوب المبيت في منى ليالي منى للحاج، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. ووجه الدلالة أنه قال رخص للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث قال أذن، فقال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية، يكون يسقي الحاج، يعني ينزع من ماء زمزم من الدلاء ويصب في الحياض للحجاج، فرخص له فلم يبت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أجل أنه يسقي الحجيج. فالحديث دليل على وجوب المبيت في منى للحاج ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لما استأذنه، ولو كان المبيت غير واجب لكان رخصة للجميع، فكونه يرخص للعباس ويستأذن العباس ويأذن له دليل على أن غيره لا يؤذن له، فدل فالرخصة والإذن لا تكون إلا بشيء واجب. وعلى هذا فمن ترك المبيت ليلتين أو ثلاث فعليه دم عند جمهور العلماء، شاة يذبحه، ولقول عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع. أما من ترك ليلة واحدة فإنه يتصدق بشيء على الصحيح، على ما ذهب إلى صاحب المغني. قال بعض العلماء إنه عليه دم، والصواب أن الليلة واحدة فيها صدقة، والليلتان فيهما دم. وفي هذا الحديث الرخصة لأهل السقاية في عدم المبيت بمنى من أجل سقاية الحاج في مكة الذين يسخون الحجيج فلا بأس، ومثلهم رعاة الإبل لورود النص بالرخصة لهم، السقاة والرعاة، السقاة الذين يسخون الحجيج والرعاة الذين يرعون الإبل يرخص لهم، ويقاس عليهم من هو مثلهم أو أولى منهم كالمريض مثلا ينقل للمستشفى، هذا عذر أشد، إذا كان إنسان مريض نقل المستشفى ليلة مزدلفة أو ليالي منى هذا عذر له يسقط عنه، ومثلهم والمرافق الذي لا بد منه كذلك يقاسه، ومثل الجندي الذي يرابط في مكان معين لحفظ الأمن أو لتنظيم المرور، ومثل الطبيب الذي يداوم في المستشفى في مكة أو مزدلفة، فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت لأنهم أصحاب أعلام، وهم مثل السقاة والرعاة، بل بعضهم أولى، ومثلهم من له مال يخاف ضياعه كالحارس أو أمر يخاف فوته، والمبيت منى واجب عند جمهور العلماء وهو الصواب كما دل عليه هذا الحديث. وقال بعض العلماء إنه سنة ليس في تركه شيء، وقال بعض العلماء إنه ركن. فالأقوال ثلاثة لأهل العلم، قيل إن المبيت منى واجب، من ترك فعليه دم، وهذا أرجحها وأعدلها. وقيل إنه سنة لا شيء في تركه، وقيل ركن من أركان من تركه فلا يصح حجه، وقال بعض الآخر إنه منزل نزلة، هذا قول لا وجه له، إنه منزل نزلة وليس وأنه شيء مباح، لا واجب ولا سنة ولا ركن، هذا قول لا ينبغي. لكن الأقوال المعتمدة ثلاثة، قيل واجب وقيل ركن وقيل مستحب، والصواب القول وسط عدلها أنه واجب. قال بعض العلماء إنه لا يرخص إلا لأهل السقاية، قال بعضهم لا يرخص إلا للعباس، هذا جمود على لا وجه له. قال بعضهم يقاس عليه الرعاة لأن السقاة يعدون المال الشاربين. قال بعضهم يقاس عليه الأكل. نعم ما ليس له دليل، ليس له دليل واضح، يقول انه مستحب وانه ليس ركنا ولا واجبا، وانما هو فعله النبي، كانه غفل عن استئذان العباس. نعم لا المهم إذا وجد على الأرض من أكثر من نصف الليل، ولو كان نائم ونام في النهار لا حرج، نام في النهار في مكان آخر لا حرج، البيت ثلاث يكون إلا بالليل. ها وين هو فيه؟ لا حرج، إذا جلس من المغرب إلى الساعة الثانية أو الثالثة ثم ذهب نام لا حرج. نعم لكن الأفضل البقاء ليلة ونهار. نعم البيت ثلاث يكون إلا في الليل. نعم نعم ولو في الأوفر الصيف أو في السيارة إذا استطاع، وإذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا عجز يكون يقف حيث ينتهي به الموقف، يكون متصل بالناس، يكون مع الناس في آخر ما يجي، لكن ينزل في آخر الناس ولو كان خارج منه، إذا لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو في مزدلفة أو من المهم يكون متصل بالناس ويكون بعيد عن الناس. نعم على الصحيح ما تصدق مما تيسر منه تحديد على ما نبي صاحب المغني، هذا الأفتي به كان في بسمع الشيخ رحمه الله الأفتي به من قديم أن الليلة صدقة. بعض العلماء يرى أن الليلة فيها دم، والصواب أنه لا يجب الدم إلا في ليلتين أو ثلاث. نعم لا هذا في مزدلف، في مزدلف يرخص له الضعفاء يدفعون آخر الليل، الضعفاء ما يضرهم يبيتون ما في زحمة ولا شيء، يجلس في خيمة في أي مكان يرخص لهم أن يذهبوا، إنما إذا كان مريض هذا نعم يرخص ينقل المستشفى أو ما يستطيع البقاء، لكن الضعفاء كل واحد الضعفاء ما في فرق بينه وبين بمنى أو مكة، ما في زحمة الجلوس ما في زحمة. نعم باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مشعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم باب رمي الجمار، يعني مقصده وقت رمي الجمار وحكمها. قال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ضحى يعني يوم العيد، ورمى بعد ذلك بعد الزوال يعني في 11 و12 و13. ذكر حديث ابن عمر أن وبر سأل ابن عمر متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، خاف عليه من أن يخالف إمامه فيحصل عليه الضرر، قال لا تخالف إمامك يعني الأمير الذي في الحج، لا تخالف فلا يحصل عليه ضرر. فلما كرر عليه أخبره قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني أيام التشريق يعني نتحين ننتظر ونستعد فإذا زالت الشمس رمينا، والأفضل أن يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد أن تزول الشمس ثم يذهب ويصلي في رحله إن تيسر، وإن لم يتيسر يختار الوقت المناسب حتى يبدأ العبادة بارتياح. وهذا وبهذا قال جمهور العلماء روي عن عطاء وطاووس أنه لا بأس بالزوال بالرمي قبل الزوال، وكذلك رخص بعض الأحناف الرمي قبل الزوال في يوم النفر اليوم الثاني عشر. لا، هذا قولان لا يعتمد عليه. الصواب أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. نعم نعم، التسهيل فيما دلت عليه السنة. نعم، أفتى من قبلهم، أفتى بعض الأحناف من قديم وأفتى كذلك، ولكن الصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لأحد كما قبل أن يرمي قبل الزوال. كان معه 100,000 عليه الصلاة، كان في المشاعر ضيقة، وكان جمرة العقبة متكئة على الجبل ما يمر مع أحد، مو مثل الآن في ساعة في زحمة في ذلك الوقت، لكن الناس يتأدبوا بالآداب الشرعي في زحمة، المشاعر ما كانت واسعة. 100 حاج والإبل كلها منتشرة. نعم، ولم يرخص النبي لأحد، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، ما ورد عنه أنه رخص لأحد يرمي بعد قبل الزوال. نعم نعم، ولو كان عنده سفر، السفر الحج مقدم، تم مناسك الحج ثم يسافر. نعم، هذا الصواب اللي عليه الجمهور. نعم، عليه دم واحد، حتى إذا ترك الجميع أو ترك واحد الحكم واحد. نعم نعم. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. نعم، فيها أن الأفضل للحاجة يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الأفضل إن تيسر له، وإن رماها من أي جهة فلا حرج، رمى من فوق ومن أسفل. ولما قيل ابن مسعود إن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله إلا هو، هذا مقام الذي ينزل عليه سورة البقرة، هذا هو الأفضل. المهم وقوعها في الحوض، معلوم أن جمرة العقبة تروى من جهة واحدة، وفي جواز قول سورة البقرة خلاف الحجاج بن يوسف في كراهته لذلك، وخص سورة البقرة لأن فيها آيات الحج وأحكامه، أو لما فيها لأنها سورة طويلة وفيها أحكام عظيمة، وقد ثبت أن النبي سماها بسورة البقرة، كما في الحديث يؤتى بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيائتان تضليان عن صاحبهما يوم القيامة. والحجاج بن يوسف خطب الناس وقال لا تقل سورة البقرة، ولكن قل السورة التي تذكر فيها البقرة، وهذا لا وجه له، الحجاج ليس أهلا لأن يؤخذ عنه. نعم، الحجاج بن يوسف أمير الظالم فلا يعتمد على فتواه. نعم. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل، أن جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وإذا رمى من أي جهة فلا حرج، قلوا رمها بسبع، في دليل على أن الرمي سبع لا يكون أقل من سبع. نعم، ولهذا ترجم المؤلف قال بابر من الجبار بسبع حصيات، والسبع لها شأن، الطواف بالبيت سبع، والسعي نصر المرأة سبع، ورمي الجبار سبع، والفاتحة سبع، والسماوات خلق الله سبع، والأرض سبع، السبع لها شأن. نعم. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم، وهذا كذلك المؤلف ينوع التراجم باستنباط الأحكام، نوع عليه الترجمة ليبين مكان الرمي، قال جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، هذا هو الأفضل تيسر، فإذا تيسر رماها من أي جهة. نعم. وفي دليل على أنه لا بأس أن يقال سورة البقرة. نعم. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. الأعمش هنا أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج، وليس مراده أنه يروي عن الحجاج، فإن الحجاج ليس أهل للرواية عنه. الحجاج لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما روى عن المسعود، والصحابة أعلم وأحكم من الحجاج. فتورع الحجاج لا السورة تذكر فيها البقرة والسورة تذكر فيها لا وجه له، تورع عن قول سورة البقرة ولم يتورع عن قطع الرقاب قتل الناس. وفي دليل على مشروعية التكبير مع كل حصاة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس، قالوا تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل أن العرب تسمى الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمة، وقيل لأن آدم وإبراهيم لما عرض له إبليس حصى فحصبه جمر بين يديه أي أسوأ فسميت بذلك. وفي مشروعية التكبير مع كل حصاة قال بعض العلماء إنه يكفي التكبير ولو لم يروي، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه لا بد من رمي الجمار، وأما التكبير مع كل حصاة فهو سنة. نعم نعم. تسمية الجمرة سميت اسم لمجتمع الحصى، اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس حولها، وقال تجمر بنو فلان إذا اجتمع. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت بذلك تسمية الشيء بلازمة. وقيل لأن إبراهيم لما عرضه بيت حصبه فجمر بين يديه يعني أسرع. نعم. لا يجوز له، لا يتعدى حدود الله، أساء. نعم نعم. عليه التوبة الزيادة إلا إذا كان عنده شك في واحدة فبقى. نعم. لا تكبير ما في تسمية. نعم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الصواب أن جمرة العقبة ما فيها وقوف، لكن جمرة الأولى وجمرة الثانية فيها وقوف ودعاء كما سيأتي رفع يدين، أما جمرة العقبة ما ليس بعدها دعاء ولا وقوف. نعم. ننصرف سواء في يوم العيد أو الأيام التشريق الثلاثة. نعم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية استقبال القبلة والدعاء بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، أما العقبة فلا يقف بعدها ولا يدعو. جاء في الحديث الآخر النبي دعا بعد الجمرة الأولى دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم لما رمى الجمرة الوسطى استقبل القبلة ودعا دعاء بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم لما رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لأن جمرة العقبة مكانها ضيق متكئ على الجبل ما في مكان للوقوف، ولكن هذا قول ضعيف. فالصواب القول الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقرب انتهت العبادة فانصرف فكأنه سلم من الصلاة، بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الوسطى كأنه في صلب الصلاة في أثناء العبادة، والدعاء في أثناء العبادة أفضل من الدعاء بعدها كما قاله المحقق كابن القيم وغيره. هذا هو الصواب. وفي مشروعية الإسهال بعد رمي الجمرة الأولى، يكون في المكان السهل والأخذ ذات اليمين وجعلها عن يساره واستقبال القبلة ورفع يديه والدعاء طويلا، ومشروعية الإسهال بعد الجمرة الوسطى والأخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه واستقبال القبلة ورفع يديه والدعاء طويلا. وفي عدم مشروعية الوقوف والدعاء بعد جمرة العقبة. نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. المؤلف كرر التراجم استنباط الأحكام، كرر هذه الترجمة لرفع اليدين عند جمرة بعد الجمرة الدنيا يعني الأولى وبعد الجمرة الوسطى، وفيه أن الرمي يكون بسبع حصيات، وفيه التكبير مع كل حصاة، وفيه الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وعدم الدعاء وعدم الوقوف بعد جمرة العقبة، وفيه أنه بعد الجمرة الأولى يتقدم فيسهل يعني في المكان السهل ثم يرفع يديه يستقبل القبلة، وثم يرمي الجمرة الوسطى فيأخذ ذات الشمال وتجعل الجمرة عن يمينه ويقوم يستقبل القبلة ويدعو. والدعاء جاء عنه بمقدار قراءة سورة البقرة في الموضعين. قراءة البقرة معروف منها جزءان ونصف جزء طويل، وهذا من الموضعين من المواضع التي ترفع فيها اليدين في الدعاء. ترفع اليدين في الدعاء في الحج في ستة مواضع. الموطن الأول على الصفاء عند السعي، والموطن الثاني على المروة، والموطن الثالث في عرفة يرفع يديه، والموطن الرابع في مزدلفة بعد الوقوف عند المشعر الحرام، والخامس بعد الجمرة الأولى، والثالث بعد الجمرة الثانية. ستة مواضع ترفع فيها لديه في الدعاء في الحج. نعم. عن يونس ابن يزيد. شو عندك؟ عن يونس ابن يزيد. عن يونس ابن يزيد. نعم. عدلها. نعم. نعم. اقرأ. نعم. نعم. المعنى واحد يعني بعد كل حصاد. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم. في هذا الحديث أنه يتقدم أمام الجمرة الأولى ويستقبل القبلة، وفي مشروعية رفع اليدين في الدعاء هنا، وفي أنه ينحدر ذات اليسار بعد رمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو، وفي مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. والمؤلف كرر الاستنباط الأحكام. نعم. وفي أنه يكبر عند كل حصاة. نعم. وفي أنه لا يقف بعد جمرة العقبة ولا يدعو ولا يرفع يديه. نعم. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة.